أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أخوة الكرام، موضوعنا اليوم وقفة مع النفس، وقفة مع المجتمع، وقفة مع الأمة. استمعوا إلى سيرة أبيكم إسماعيل. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. قرأتم هذه الآية؟ استمعتم إليها في سورة طه، في سورة مريم؟ واذكر في كتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد. الصدق في الوعد أيها الأحبة قضية جوهرية في حياة الأمة. الواقع مؤسف ومحزن، وبخاصة على مستوى الأمة المسلمة. لقد سمعت واستمعت إلى أحد طلاب العلم يقول إن كانت كثير من الأمم سجلت أرقاما في سجل المقاييس العالمية فقد سجلنا رقما مميزا. ما هو هذا الرقم؟ يفرح. لا والله إنه محزن. الفوضى في الأوقات، إخلاف الوعد. حتى سمعت مثلا طريفا يعبر عن حال بعض البلاد الإسلامية، يقول أحدهم للآخر موعدي معك الساعة 5 وسآتي 6، فإن لم آتي في 7 فاذهب في 8. ما شاء الله ما شاء الله. واقعنا الآن، لا أريدك أن تجلس الآن توزع الألقاب على الآخرين. أسألك أنت، ما مقدار التزامك بالوعد والموعد؟ ما مقدار دقتك في مواعيدك ووعدك؟ إنه كان صادق الوعد. أيها الأخوة، أصبحنا مضرب المثل في العالم في الفوضى، وبخاصة في مواعيدنا. هل نحن نضبط أنفسنا بمواعيدنا؟ يؤسفني أن البعض إذا أراد أن يؤكد موعده قال موعد غربي أو موعد إنجليزي. أوصل بنا الذلة والمهانة إلى هذا الحد؟ لماذا لا تقول موعد إسلامي كما يربينا القرآن؟ الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الزكاة في كل عام مرة. الصيام، كم بقي على الإفطار؟ أو كم بقي على السحور؟ انظروا إلى ساعاتكم. لو أنك أمسكت في هذا الصيف الحار 13 ساعة، ولكن قبل المغرب وأنت ترى قرص الشمس في 5 دقائق أفطرت بدون عذر، هل يقبل صومك؟ 5 دقائق. تقول أنا أمسكت 14 ساعة، ماذا يضر 5 دقائق؟ بل أقول لك لو أفطرت قبل مغيب الشمس وأنت تعلم ذلك وترى قرص الشمس بدقيقتين لا صيام لك. فإن كنت بعذر فتعذر وتعيد، وإن كان بدون عذر فهي كبيرة من الكبائر وتأثم. دقيقتان؟ نعم. لو صليت قبل الوقت وأنت تعلم قبل مغيب الشمس بدقيقة صليت المغرب لا صلاة لك. فقط لو كبرت تكبيرة الإحرام فقط وأنت ترى قرص الشمس ثم غاب بعد أقل من دقيقة لا صلاة لك. أعد الصلاة ما دمت تعلم ذلك. عجيب ضبط الإسلام للأوقات. النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد كان يؤخر السحور ويحث على تأخير السحور، كم الفرق؟ قال نقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذن بلال فكلوا واشربوا، وإذا بذن ابن أم مكتوم فأمسكوا، كم بينهما؟ ساعتين، ثلاث، نص ساعة. يقول الراوي ما كان بينهما إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا، لأنهم كانوا يصلون في السطوح، يؤذنون عفوا في السطوح حتى يسمع الصوت، ما كانوا الميكروفونات، فقط يؤذن بلال ثم ينزل ثم يصعد ابن عمي مكتوم رضي الله تعالى عنهم ويؤذن. يقول الراوي ما كان بينهما إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا كلوا وهذا أمسكوا. سبحان الله، ضبط، ضبط في الصلاة، ضبط في الصيام. أما الحج فأمره عجيب، والله من أعجب ما رأيت في ضبط الأوقات، مع أن كل أمور الإسلام عجب وأركان الإسلام عجب، الحج، الحج أشهر معلومات، أيام محددة، هذا يوم التروية، هذا يوم عرفة، هذا ليلة مزدلفة، هذا يوم العيد، هذه أيام التشريق محددة، لو تعمل عملا في غير مكانه قد لا يقبل منك على حسب اختلاف الأعمال. وبعد ذلك نأتي ونقول موعد إنجليزي. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أن من صفات المنافقين أنه إذا وعد أخلف؟ أي وعد، سواء وعد بالموعد، أي وعدت أحدا بشيء، أو وعدت بالوقت، قلت سآتيك السادسة وجئت الساعة الرابعة والخامسة، أو عفوا السادسة والربع أو السادسة والثلث، فأنت أخلفت الموعد إلا بعذر. يوم من الأيام كنا في مجلس، فأحد طلاب العلم قام وأخذ الهاتف واتصل بشخص قال معذرة سأتأخر عليك على موعدي خمس دقائق، أتدرون ما الذي حدث؟ ضحك الجميع. من أجل خمس دقائق تتصل تعتذر؟ مع كل أسف، نعم نعم، خمس دقائق كم فيها من الخير. الخمس دقائق أيها الأحبة أمرها عظيم. أتعلمون أن هناك قاعدة رياضية عجيبة جدا في موضوع الموعد؟ أعطي مثلا في الأخوة الموجودين عندنا في الاستوديو الآن، عددهم فوق العشرة، إذا كان بدء البرنامج مثلا يبدأ الساعة الرابعة وتأخر المتحدث عشر دقائق، فالحقيقة أنه لم يتأخر عشر دقائق، تأخر عشر دقائق مضروب بعدد الحاضرين. لماذا؟ لأنه أضاع على هذا الأخ عشر دقائق، على المخرج عشر دقائق، وعلى المصور خمس دقائق، عشر دقائق، وصاحب الصوتيات عشر دقائق، عشر عشر عشر عشر، تطلع ساعتين أو ثلاث ولا نحس بهذا أبدا، وكأننا لم نفعل شيئا. فكيف إذا تأخر نص ساعة مضروبة بعشر؟ خمس ساعات. مع كل أسف ما ندرك هذا. الشيخ إذا تأخر عن بدء الدرس المحدد خمس دقائق أضاع على كل طالب حاضر بمقدار تأخره. إذا كان الحضور كما في بعض المحاضرات أو الدروس ألف، وتأخر خمس دقائق اضربوها خمسة ألف دقيقة. لا تصوروا هذا والله مبالغة، والله إنه حقيقة يقين. لماذا؟ لأنني أقول أنا لو أن هذا الشيخ أخبرني أنه سيبدأ بعشر دقائق، بعد عشر دقائق يا أخي قضيت فيها حاجة لأهلي، ربما طلبوا مني حاجة أو إيصال لي مشوار، وأعتذر منهم خوفا من التأخر على الدرس. كل طالب يمكن يكون له نفس السبب، فهو أضاع على كل فرد ما دام الناس ينتظرونه عشر دقائق. إذا كان هناك رحلة جماعية وتأخر واحد، وهم لابد أن يستكمل العدد، ما يمكن أن نتحرك دونه، خاصة المشرف على الرحلة، وتأخر عشر دقائق أو ربع ساعة، فقد تأخر على كل فرد بهذا المقدار. لأن كل واحد منهم يقول يا أخي الكريم لو علمت أنك تتأخر عشر دقائق لربما أتيت بأمور كنت أحتاجها ما تستغرق مني خمس دقائق، أهلي أرادوا مني أن أوصلهم على الطريق ما يستغرق عشر دقائق، ونجلس في الأتوبيس ننتظر حتى يأتي صاحب السعادة أو صاحب الفضيلة. ما هذا الفوضى في أوقاتنا؟ واذكر في كتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد، ومن علامات المنافقين إخلاف الوعد، وأخطر من إخلاف الوعد اللامبالاة. ثم ماذا؟ وماذا يضر إذا تأخرت ربع ساعة أو نص ساعة؟ بل بلغني أن هناك من يتأخر في مواعيد إلى الساعة والناس ينتظرونه. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، لأنه يرى أن الناس بحاجة إليه ما يبالي فيهم، كيفهم ينتظرون ليمشون. سبحان الله، طغيان. الأب، أنت دقيق يا أخي الكريم مع أولادك، هل أنت فعلا دقيق مع أولادك إذا قلت نتحرك بالساعة الفلانية فعلا تتحرك في الساعة الفلانية؟ كن دقيق يا أخي الكريم في هذا الأمر. أعرف أحد الأخوة إذا وعد أهله قال متى تريدون أولا نتشاور معهم، متى إذا أراد السفر، متى تريدون أن نسافر؟ يقولون نريد الساعة الثالثة. تعلمون ماذا يفعل؟ يأتي فعلا ويركب سيارته الساعة الثالثة ويشغله وينتظر. هم قد يتأخرون، تعرف الأهل أحيانا يجلسون يكملون ظروفهم أو أطفال، لا يقول كلمة، يجلس في سيارته وهم على أشد من الجمر، لا يتكلم، لا يرفع صوته، بينما كثير الناس يفعل العكس، يقول لأهله الساعة الثالثة ويسافر الرابعة أو الخامسة، أو يقول بكرة هونا. لا يا أخوان، أعرفوا من إذا وعد أطفاله وهم أطفال لا يخلف الوعد معهم مهما كان إلا لأمر ضروري. أنا لا أتحدث عن استثناءات، أنا لا أتحدث عن أمور طارئة. نعم نحن واقعيون، نحن بشر، لكن أتحدث عن إضاعة الأوقات، هذه الثروة المهدرة، هذا مخالفة للكتاب والسنة، ومخالفة لهدي خير سلف الأمة، هدي الأنبياء والمرسلين. أضاعت أعمارنا أيها الأخوة، ماذا ننضبط في مواعيدنا؟ ومع ذلك قلت لكم والأسوأ أنه يتندر عند البعض ممن يلتزم بموعده، ممن يحترم الآخرين. الأمر يحتاج إلى نظرة صادقة أيها الأخوة، ولا بد أن نكون قدوة. وأخص طلاب العلم، أخص المسؤولين، أخص الآباء والأمهات، أن يكونوا قدوة الآباء لأبنائهم، العلماء أن يكونوا قدوة لطلابهم، المسؤولون لمن تحت أيديهم من الموظفين. يعاقب الموظف البسيط إذا تأخر 5 دقائق أو 10 دقائق يشطب على مكانه بالأحمر وهو يتأخر الساعة والساعتين ولا يبالي. أيهم أشد حاجة ومسؤولية؟ المسؤول أشد، فمسؤوليته أعظم وهو قدوة. متى نكون قدوة لغيرنا؟ القدوة هم الأنبياء، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، ومن هداهم دقتهم في مواعيدهم. صحيح أن الله جل وعلا ذكر إسماعيل عليه السلام إنه كان صادق الوعد، أبونا عليه السلام، ولكن كل الناس أو كل الأنبياء صادق الوعد، لكنها الخصوصية مهمة جدا. فحذاري أن نفرط في مواعيدنا، وأعوذ بالله وأعيذكم بالله أن تتصفوا بصفات المنافقين. وإذا وعد أخلف، كم أخلفت في حياتك؟ كم فرطت في وقتك؟ كم تساهلت في حقوق الآخرين؟ العجيب أن البعض منا يصعب أن تأخذ منه ريالا واحدا، ولو أخذ منه ابنه ريالا واحدا لغضب وتوتر، ولكن أن تضيع الدقائق فلا يبالي. يا أخي الكريم، الريال والمئة والألف يمكن أن تعوض، لكن هل تعوض دقيقة مضت في حياتك؟ والله ما مضى لا يمكن أن تسترده ولو ثانية، وإذا جاء الموت لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فاضبط حياتك، اضبط برامجك، رتب حياتك. قد يكون صعبا في أول الأمر، لكن حبي لك أقول لك سيكون سهلا محببا، ويكون الصعوبة في إخلاف الموعد وإخلاف الوعد. جرب وسترى، حرزك ربي وأسعدك في الدنيا والآخرة وجعلك صادق الوعد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بينات مسيرات من هدى خير الكلام، تمنح النفس سرورا وأمانا وسلام.